باب الكلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الكلية الفرعية السادسة، وهي قاعدة الوصف الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. معنى القاعدة الصداة الوصف والصفة، وهي الحالة القائمة لذات الموصوف. اللغو معناه الباطل الذي أحسنه، المعتبر معناه المعتد به. إجمالا اصطلاحيا، وصف الشيء الحاضر مع الإشارة إليه الاعتبار به، لأن الإشارة إليه أقوى. وأما في الشيء الغائب فالوصف يعتد به لأنه يميزه. إذا هنا نعتبر هذه القاعدة مثل القيد للقاعدة الأصلية ولا فرع عنها؟ القاعدة الأصلية ستون ولد في القاعدة أولى الكلام أولى من إهمال. طب الآن الوصف في الحاضر لغون، يبقى هذا فيه إهمال للكلام ولا إعمال؟ فيه إهمال. نعم، يبقى هنا ده يعتبر كالقيد بالنسبة للقاعدة الأم، اللي هو إعمال الكلام أولى من إهمال. فنقول الإعمال إذا كان لمصلحة، أما إذا كان لغير مصلحة أو لا يترتب عليه كبير عمل، يبقى هنا إلغاؤه مقدم على أعماله. نعم، لأنه عندما يقول مثلا بعتك هذا الفرس الأبيض، هو شايف أنه أبيض، هذه الكلمة لا اعتبار لها، أنه بالفعل إيه أبيض، هو شايفه هو أبيض وهكذا، فهي فيها نوع من التقييد للقاعدة الأصلية. نعم، مجال هذه القاعدة، هذه القاعدة تجري في سائر عقود المبادلة كالبيع والإجارة والنكاح، حيث اشترط بصحتها معرفة البلغين وانتفاء الجهاد، وذلك يكون بتمييز الشيء عن غيره بجنسه ونوعه وصفته، ويحصل هذا بالإشارة إليه حسا إذا كان هذا الشيء حاضرا، أو بالذكر إذا كان غائبا. فإذا كان حاضرا مشارا إليه فالعبرة لتعريفه بالإشارة، لأن التعريف بها أقوى من التعريف بالوصف، من حيث إن الإشارة ترفع الاشتراك واحتمال المجاز في اللغو، إلا إذا ظهر أن ذلك الشيء المسمى جنس آخر، فلا عبرة حينئذ للإشارة لعدم وجود المسمى من أصله، فيكون الاعتبار للوصف. وأما الغائب فلما لم يكن الإشارة إليه واعتبر ذكر أوصافه، فإذا ظهر بخلاف تلك الصفة لم يلزم. كذلك السلام احنا بنعرفه بانه ايه بيع موصوف في الذم، يبقى هذا الوصف معتبر لان الموصوف غائب، فلا بد من وصفه وصفا يزيل اي جهالة تتعلق بهذا الموصوف او المباع. نعم، من امثلة هذه القاعدة ومسائلها: اذا قال بعتك هذا الفرس الابيض واشار اليه وكان اسود صح البيع، صح البيع إذا قبل المشتري وألغي الوصف. أما إذا كان الفرس غائبا فذكر أنه باع الفرس أبيض ثم ظهر أنه أسود فالمشتري بالخيار. وإذا قال بعتك هذا الحجر من الماس ثم ظهر أنه من الزجاج فالبيع باطل لاختلاف الجنس وإن أشار إليه. إذا باع بقرة حلوبا ثم ظهر أنها غير حلوب فالمشتري بالخيار بين أن يأخذها بكل الثمن أو أن يترك. الحوضة الوصف المراد به هنا هو الوصف الذي يعرف الموصوف تعريفا، لا وصف الشرط في اليمين ولا الوصف الداعي إلى اليمين. فمثال الأول: إذا قال إن دخلت الدار راكبة فأنت طارق، فإنه يعتبر في الحاضر أيضا، لأن وصف الشرط كالشرط فيعتبر للتعليق لا للتعريف. ومثال ثاني: كما لو حلف لا يأكل هذا الرطب أو هذا العنب فأكله بعدما صار تمرا أو زبيبا لا يحنف، لأنه أفاد شيئا غير التعريف وهو تقييد اليمين به، فيعتبر ولو كان حاضرا، لأن هذه الأوصاف داعية لليمين، فإنه قد يضره أكل الرطب أو العنب دون التمر أو الزبيب. لذلك سؤال ملحوظ: الوصف المراد هنا هو الوصف الذي يعرف الموصوف، لا وصف الشرط في اليمين. احنا ممكن نعتبر القاعدة ماشية زي ما هي، الوصف في الحاضر لغو إلا إذا تعلق بالشرط في اليمين. نعم، كأنه قيد آخر لهذا الإيه، لهذا أو لهذا القاعدة الفرعية. إذا كان شرطا في اليمين أو إذا تعلق بالشرط في اليمين. ماشي. القاعدة الكلية الفرعية السابعة، وهي قاعدة السؤال معاد في الجواب أو كالمعاد في الجواب. هو أولى السؤال كالمعاد في الجواب، إنما هو نقول معاد في الجواب، لا، هو السؤال كالمعاد في الجواب. دار القاعدة إذا ورد جواب بأحد أدواته نعم بلا أجب بعد سؤال مفصل واعتبر الجواب مشتملا على مضمون السؤال، لأن مدلولات هذه الأدوات تعتمد على ما قبلها من تفصيل، ولأن الجواب غير مستقل بنفسه في الإفاء. فمن سئل هل أخذت من فلان مالا فأجاب بنعم كان جوابه متضمنا إقراره بالأخذ، كأنه قال إيه نعم أخذته أو نعم أخذت من فلان كذا. ومن سئل ألم تقتل فلانا فأجابه ببلى كان مقرا بالقتل وهكذا. استدراك، قد يكون المراد بالسؤال هنا أعم من الاستخبار فيشمل الإخبار والإنشاء. فلو باع شخص فضولي مالا من آخر وبلغ صاحب المال وحينما وصله الخبر قال رضيت، فيعتبر قوله رضيت إذنا وصح البيع. ولو قال شخص لآخر بعتك داري أو دكاني فقال نعم أو قبلت كان رضاء بالبيع. يعني فأن اللفظ هنا تعمل عمل الإقرار على ما سبق ذكره أو بيانه أو فعله. نعم. وإذا قال الزوج لزوجته أمرك بيدك ولو الثلاث فطلقت نفسها ثلاثا، أو قال طلقت نفسي أو اخترت نفسي ولم تذكر الثلاثة كان ثلاثة، لأنها جواب تفويض الثلاث فيكون ثلاثة. القاعدة الكلية الفرعية الثامنة، وهي قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. من درجة من الكلام اللي احنا قلنا قبل كده. معنى القاعدة، أسس البناء جعل له أسر وهو القاعدة والأساس. التأكيد معناه التقوية، يقال أكد كلامه باليمين أي قواه به، والمراد بالتأسيس هنا إفادة معنى جديد. معنى القاعدة الاصطلاحي، إن الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديدا وبين أن يؤكد معنى سابقا كان حمله على إفادة المعنى الجديد أولى من حمله على التأكيد، وكما قالوا الإفادة خير من الإعادة. شو دي أخر عجل إذا المفروض تجي وراء الكلام لا تجزئ. يعني هي لأنها يعني ألصق بالقاعدة من الفروع الأخرى اللي هو ذكرها، وذلك احنا ذكرناها في بعد الكلام على طول تنبيه في كلام الشيخ الزرقاوي، فهي موضوعها وراء القاعدة. انت الوقت بتقول اعمال الكلام أولى من إهمال، لما بقول هتعمله يبقى معناه انك هتحمله على معنى جديد مش هتحمله على المعنى الايه القديم. نعم. من أمثلة هذه القاعدة وفروعها، من قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثا، فإن قال أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء، لأن القاضي مأمور باتباع الظالم. وهذا عند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله، وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله عز وجل لا يلزم إلا واحدة. وإذا حلف على أمر بأنه لا يفعله ثم حلف في ذلك المجلس أو مجلس آخر لا يفعله أبدا ثم فعله، إنه بالثاني يمين الآخر أو التشديد على نفسه أو لم ينوي شيئا فعليه كفارة يمينين، وأما إنه بالثاني الأول أي تكريره وتوكيله فعليه كفارة واحدة. النوع الثاني، القواعد الكلية غير الكبرى. القاعدة الأولى، قاعدة التابع تابع. معنى القاعدة، إن ما كان تابعا لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم بل يدخل في الحكم مع متبوعه. القاعدة عبر عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام بقوله التابع أضعف من المتبوع، فإذا ثبت المتبوع الأقوى فالتابع أولى. وقول هنا إنما كان تابعا لغيره في الوجود، أقول بأن كان جزءا مما يضره التبعيض كالجلد من الحيوان أو كالصوف على ظهر الغنم أو كالجزء وذلك كالجنين، أو كان وصفا فيه كالشجر والبناء في الأرض. ماشي. والمراد بالتابع هنا ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره، فهذا لا ينتقل حكمه عن حكم مشبوه. فإذا بيعت دابة وفي بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تابعا لأمه. وطبعا نقول وإن لم ينص على ذلك، يعني مجرد بيع الأم بيع للحمل الموجود في بطنها، ولا يجوز إفراده بالبيع. الشراء وحق المرور في الطريق يدخلان في بيع الأرض تبعا، ولا يفردان بالحكم، لأن الأرض لابد من طريق يوصل إليها ومروة يصل الماء إليه. فعلى هذا كل ما جرت العرف على أنه من مشتملات البيع، من مشتملات البيع يدخل في البيع المبيع. مشتملات المبيع، المبيع. مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر. وكذلك ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع مما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض المشتري يدخل في البيع بدون ذكر. من المسائل نذكر أمثلة لها التي خالف فيها الجمهور الشافعي رحمه الله تعالى، يعني الشافعي قال فيها بقول وخالفه الجمهور أئمة الثلاثة وغيرهم، قوله لو ترك، لو يعني الميت، أخا شقيقا فأقر الأخ بابن لهذا الميت، ثبت نسبه ولم يرث. ده كلام مين؟ ده كلام الشفع، لأن ثبوت النسب بالإقرار متفق عليه، ولكن بيشترط فيه أن يكون إقرار ورث، يعني لو كان لهذا الميت أكثر من وارث لابد أن يقروا جميعا بنسب هذا الشخص منه. فالشافعي بنى كلامه الآن على إن ده الوريث الوحيد لهذا الميت، فلما أقر بنسب هذا الولد ثبت نسبه، قال ولم يرث، هو ده الإشكال. طب إذا ثبت نسبه والورث تابع للنسب يبقى المفروض إيه؟ يرث. لكنه علله بعلة أخرى، قال لأنه لو ورث لخرج المقر عن أن يكون وارثا، ولا لا هو الابن يحجبه وبالتالي لا يصبح إيه؟ وارثا، ومن ثم إقراره هيكون كعدمه، يعني لو أقر أجنبي بنسب آخر من ثالث فهذا الإقرار لا قيمة له. ليه؟ لأنه ليس من وارث. نعم. قال لأنه لو ورث لخرج المقر عن أن يكون وارثا، وإذا لم يكن وارثا لم يقبل إقراره بوارث آخر. فتوريث الابن يفضي إلى عدم توريث. هذا الكلام منضبط ولا فيه نظر؟ ليه؟ لأنه لما أقر وكانش لم يكن وارثا. لا، كان وارثا، كان وارثا عندما أقر في البداية، كان وارثا، وإنما ترتب على هذا الإقرار حجب من الميراث. إذا سعة إقراره كان أهلا لهذا الإقرار، كان أهلا لهذا الإقرار. وده للجمهور رد به، قالوا إيه ده الرد الأول، يعني قالوا للجمهور يعني إذا ثبت نسبه ترتب عليه أحكام النسب، ومنها الميراث. ولا يفضي توريثه إلى عدم توريث. ليه؟ لأن هو التوريث سببه ثبوت النسب، فلا يتصور اجتماع الضدية. نعم، لأنه بمجرد الإقرار يثبت النسب ويترتب عليه الميراث. والأخ كان وارثا في الظاهر، فحين أقر كان هو كل الورثة، وكان هو كل الورثة. وإنما خرج عن الميراث بعد الإقرار. وثبوت النسب فلم يكن توريث الابن مبطلا لكون المقر وارثا، حين الإقرار، وإن بطل كونه وارثا بعد الإقرار. بعد الإقرار وثبوت النسب قالوا، وده العلة التي منها، وأيضا فالميراث تابع لثبوت النسب. هو عبر عن القاعدة الأشياء التابع، ولكن عبر عنها بالصيغة اللي هو اختارها، يعني قال والتابع أضعف من المتبوع، فإذا ثبت المتبوع الأقوى فالتابع أولى. المتبوع الأقوى عندنا إيه؟ النسب. نعم، فالتابع أولى اللي هو الإرث. يعني لو اثبتنا النسب يبقى من باب اولى نحن نثبت الايه؟ الارث، لانه تابع. وبعدها قال الا ترى ان النساء تقبل شهادتهن منفردات في الولادة ثم في النسب، يعني لما تقول فلان ولد على فراش فلان، هي لو قالت فلان ولد على فراش فلان، ها، والولد للايه؟ الولد للفراش، يبقى شهادة المرأة مع انها امرأة واحدة، او شهادة المرأة الواحدة على ان الولد ولد على الفراش، ده اثبت بالبداية ايه؟ اثبت، لا اثبت في البداية انه ولد على فراش فلان. طيب والنسب تابع ليه؟ الفراش، من باب قوله الولد ليه؟ الفراش. يبقى شهادتها مع انها مفرد قبلت في هذا الموطن، وترتب عليها الايه؟ النسب. نعم، او ثبوت النسب. ممكن يستدل لهذه القاعدة التابع تابع بحديث زكاة الجنين زكاة امه، باعتبار ان هو تابع للايه؟ للام، فكانت زكاته من زكاته، او تابعة لزكاته طبعا، الا اذا انفصل عنه. يعني لو خرج، يعني لو ولد حيا فلا بد ان يذكر، لا بد ان يذكر، لكن طول ما هو فيها يعامل معاملة احشائه. نعم. قال ومنها ايضا ان الولد تابع للام في الحرية والعتق، الولد تابع للام في الحرية والعتق، ولهذا ولد الحر من امة الغير رقيق. وولد العبد من الحرة حر، فالولد تابع لأمه في الحرية والعتق. ونظير الولاء، لأن الولاء من آثار إيه؟ من آثار الرق، من آثار الرق وموجبات. فبنقول لما كان الولاء من آثار الرق وموجباته كان تابعا له في حكمه، ومن هنا صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الولاء لمن أعتق. نعم. ماشي. كيف شغل الزوج ولد الفراش اللي هو من دخل لامرأة بعقد صحيح او عقد شبهة، ليس المقصود منه المرأة، ليس المقصود من الفراش المرأة، لا الفراش ينسب الى الرجل، فراش الرجل، الولد للفراش اللي هو لصاحب الفراش. صاحب الفراش مين؟ الرجل الذي عقد على المرأة عقدا صحيحا ودخل بها، او عقد عليها عقدا فاسدا بشبهة ودخل بها، هو ده صاحب الفراش. والمرأة تقضى شراء النسب في قضاء النسب في الولادة فرض. لا في النسب في الولادة، في الولادة فقط. طب ما الولادة يدخل لا اصل هي اذا ثبت قبول شهادتها في الولادة وقالت ان فلان ده الولد ده ولد على فراش فلان يبقى ابنه في حكم الشرع، هي حاجة بتوصل لحاجة، هي شهادتها قبلت في هذا الموضع، لان الموضع لا يطلع عليه الا النساء دائما او غالبا، فيقبل منها شهادتها في هذا. لكن لو جاءت امرأة من الشارع وقالت اشهد ان فلان ابن فلان ولم تشهد الولادة، كلمة مردود. بل هو ولا راجل اي طيب ما احنا بقول هي الان لو لم تقل اني رأيته ولد على فراش هذا الرجل يبقى قولها ان هو ابنه غير معتبر، ده الفرق بين الاثنين. في الامور التي لا يطلع عليها الا النساء غالبا. قال من أمثلة هذه القاعدة الكفر يدخل في البير مفتاحه، وكذلك توارع الذريع المتصلة به اتصال قرار كالأبواب والنوافذ والأحواض في بيع الدور والأشجار في بيع الحدائق والبساتين. كذلك بالنسبة للعقود فكل ما كان من توارع العقد التي لا ذكر لها فيه تحمل على عادة كل بلد معروفها. فمثلا من استأجر خياطا ليخيط له ثوبا فإن الخيوط والأزرار على الخياط، ومن استأجر فلاحا ليحفر أو يحرث فإن أدوات الحفر والحرث على الفلاح. وكذلك من استأجر بناء ليبني له فإن أدوات البناء وآلاته على البناء. ومن توابع هذه القاعدة قول الحنفية والحنابلة إن خطاب الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم يعم الأمة، وحجتهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم له منصب الاقتداء به في كل شيء إلا بدليل صارف على الاختصاص به، صارف على الاختصاص به. وكل من هو كذلك يفهم من أمره شمول أتباع. احتج أيضا لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد هو وأتباعه إذ التابع لا ينفك عن المتبوع. استثناءات من القاعدة. قال يصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من 6 أشهر، ويصح كذلك إفراده بالوصية. ومنها ما لو اشترى أمة وهي حبلى من أبيه والأمة بغير الأب جاز الشراء وعتق ما في بطنها ولا تعتق الأمة ولا يجوز بيعها إلا بعد الوضع وكون الأمة بغير الأب لأنها لو كانت للأب لكانت أم ولد له ومنها ما لو أسقط المرتهن حقه في حبس الرهن جاز مع بقاء الدين ومنها ما لو أبرأ الدائن الكفيل هنا طبعا الرهن تبع للدين وهو هنا أسقط إيه أسقط الرهن لكن إسقاط الرهن لم يسقط الإيه لكن ده في الحقيقة هتيجي في قاعدة تانية إن إسقاط الأصل لا يسقط إسقاط الفرع لا يسقط الأصل هيجي الكلام فيها إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله نعم ومنها ما لو أبرأ الدائن الكفيل صح على بقاء الدين كذلك مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين تقرير من فوق إن شاء الله أنت لدولة أقل من 6 أشهر لأن هو ده اللي يؤكد لنا إن هو منها يكون في هذا الوقت موجود بالفعل مدة الحمل الطبيعية كام؟ 9 طيب هو في هذا الوقت لما تلد وبعد 9 أشهر عشان تلد 6 أشهر لا ان هو ده اللي يثبت الحمل هو ان هو كان موجود في هذا الوقت كان حملا موجودا في بطنها في هذا الوقت وإلا كان معدوم لو مثلا ولد بعد هي ممكن تقع مطين بقى مشرط ان تلدون اقل من 9 أشهر لا لانه ممكن يولد لستة اشهر ممكن مدة الحمل يكون 6 أشهر مش احنا قلنا الكلام ده قبل كده فهو الوقت بيقول بحيث ان الوصية لابد كل موجود ما تكونش المعدوم فاحتمال العدم قائم بانها تلده لاكثر من 6 أشهر انه ما كانش موجود اصلا انما اللي اكد لنا وجوده ايه ان هو يولد قبل هذه المدة بدليل انه كان موجود سنة المطور يكون الغالب في 9 أشهر المفروض ان يكون الغالب مش من الاقل لا هو الوقت هو اكيد عنده ايه هو لابد ان يكون الولد موجود وقت الوصية أيوة. طب ما كانش فيه يعني عوامل تساعدهم على معرفة وجود الحمل فهم بيحتطلوا ان عشان يكون موجود تلدوا لمدة نقطع كلنا بانه كان موجود فيه فاذا ثبت ان المرأة ممكن تلد 6 أشهر فلعله لم يكن موجودا في هذا الوقت يبقى كان بيوصل من هو ده العبرة بتقييده بهذا القيد واضح؟ لا هو الكلام التوفيري عن بطار من الغالب 9 دولك انت الوقت انت بتتكلم في جانب الاحتياط جانب الاحتياط اللي يضمن لك انت الوقت ليه تم انت ممكن تقول في نفس الكلام في الصلاة انت شاكك صليت 3 ولا 4 ما يمكن يكون 4 والغالب ان الشك بيكون نوع من الوسوسة بيكون مطروح يعني لو رجع يعني يفكر ويتبين غالبا ما بيطلع ان هو صلاته كامل لكن احنا بنتكلم هنا على مسألة الاحتياط الاحتياط عندنا اللي يؤكد لنا وجوده ان هو يولد لهذه المدة نعم الصلاة ان اقول ما الامد طبعا من صحرة لا مش في كل الاحوال في الاحوال طبعا من مين من سيدها ايوه هو سيدها هي عشان كده قالت قيدها بان هي والامل غير الاب قال فعلا مثال ذات الوقت محمد بس هو اتاق الحمل دون امه فين مثال شرط على هذا الاقل من 6 أشهر لا اصل والديه يعني اصلا امه فتضع طاق لا ما ممكن يكون المولود امرأة بنت انثى ولا يكون المولود بنت أو أنا من الخارج يا مشتري أنا وأنا هعتقد حمل يخرج. أيوة. ممكن تكون من الخارج مش منه هو. مش من وقت. نعم. القاعدة المتفرعة على قاعدة التابع تام. القاعدة الكلية الفرعية الأولى وهي قاعدة التابع لا يفرض بحكم. هذه. لا هنا نقيدها ما لم يصر مقصودا. لأن ممكن التابع يفرض ويأتي له أمثلة. هذه القاعدة بمعنى سابقتها وتفيد أن ما لم يوجد مستقلا بنفسه بل وجوده تبعا لوجود غيره فهو ينزل منزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام فلا يجوز إفراده بالحر وذلك كالجنين في بطن أمه وكالصفة القائمة بالموصوف وكحط الشرر أو المرور تبعا للأرض فعلى ذلك لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه منفردا ولا هبته ولا بيع حق الشرر أو المرور دون الأرض كذلك الصفات مثل الخبز والكتابة في العبد لما كانت تابعة للمبيع غير مستقلة بنفسها فلا يقابلها شيء من الثمن حتى لو اشترى عبدا بشرط أنه خباز أو كاتب فضرر بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك يعني كله الخيار في هذا الوقت لأن الوصف لا يفرض بالحكم دون الموصوف وهذا عند الحنفية وأما عند الحنابلة فله الفسخ أو أرش فقد الصفر وهنا بقى أما إذا صار التابع مقصودا فإنه يفرض بالحكم هذا مثل القيد للقاعدة وذلك كزوائد المغصوب المنتصلة المتولدة فإنها أمانة في يد الغاصب الفرق بين المغصوب وزوائده إيه؟ مركزوا الفرق بين المغصوب وزوائده ان المغصوب مضمون مضمون مغصوب مضمون اما زوائده فليست بايه بمضمون مع ان الزوائد تابع يبقى هنا خرجنا عن القاعدة اللي بتقول التابع لا يفرض بالحكم لا افرض ما هنا بالحكم لانها ايه مقصوبة نعم يعني لو زوائد تلفت بدون تعدي منه طبعا هنقول او هنكمل الكلام ده اهو وذلك كزوائد المغصوب المنفصلة المتولدة فإنها أمانة في يد الغاصب غير مضمونة إلا بالتعدي عليه يعني هو سرق جاموسة هو ولد أصبح إيه الجاموسة بالنسبة له مضمونة والجنين أو المولود إيه غير مضمون لأنه أمانة بالنسبة له فلا يضمنه إلا بالتعدي عليه أو منعه فإنها أمانة في يد الغاصب غير مضمونة إلا بالتعدي عليها أو منعها بعد الطلب فإنه يضمنها حينئذ لأنها صارت مقصودة ممكن واحد يشتريه بعيدا عن أمه أو يشتريه بعيدا عن أمه وكذلك زوائد الرهن المنفصلة المتولدة تكون رهنا تبعا ولا يقابلها شيء من الدين فلو هلكت لا يسقط شيء من الدين ولكن إذا صارت مقصودة بالفكاك بأن بقيت بعد هلاك الأصل تفك بحصتها من الدين يعني هنقول برضو رهنه جاموسة حامل وجات الجاموسة ماتت ويبدولت فنزل الوقت حي وهي ماتت خلاص الجاموسة كانت مثلا عليه 5000 جنيه هي الجاموسة مقابل 5000 جنيه الجنين طبعا مش 5000 جنيه كان ياخد حكم مستقل يقوله مثلا الجنين دايس و 500 جنيه يبقى يسقط من الدين مقابل هذا ويطالب به سداد بقية الدين اما وهو في بطنها ما كانش له ايه اعتبار ماشي. القاعدة الكلية الشرعية الثانية وهي قاعدة من ملك شيء ملك ماله من ضرورات من المراد بالضرورة هنا من ملك شيئا ملك عين أو تصرف، أن هو ممكن يتملك عين الشيء بمثلا الشراء، وممكن يملك التصرف في يده وكالة أو نحوه. ما المراد بالضرورة هنا؟ الضرورة هنا يراد بها اللزوم، والضرورة بمعنى الاضطرار. نعم. فمن ملك شيئا ملك ما هو من لوازمه عقلا أو عرفا، ولو لم يشترط في العقل في هذه القاعدة ومسائلها. من ملك الأرض ملك ما فوقها وما تحتها، ومن اشترى بقرة دخل في البيع لبنها في ضرعها، ومن اشترى غنما دخل في البيع صوفها على ظهره. من اشترى دارا واقعة في سكة غير نافرة مشتركة بين عدة دور يملك بحكم التبعية حصة الدار من الطريق من هذه السكة، ولو لم ينص عليها في العقد، لأن الطريق من ضرورات الدار ولوازمها، والدار بدون الطريق لا يمكن الانتفاع بها أو السكنى فيه. ده ايه؟ ده في ملك العين. أما ملك التصرف بقى فمثاله، لو عرض الدلال شيئا على رب الدكان وتركه عنده، فأخذه وهرب به، لو من تاجر رب الدكان يعني، لم يضمن الدلال على الصحيح، لأنه أمر لا بد منه في البيع. فقد ملك الدلال تركه عند رب الدكان لأنه من ضرورات البيع ولا بد منه فيه. أنا وراء عرض عليه مثلا هذه السلعة سلعة جيدة وكذا وكذا، ممكن تبيعها، طيب اتركها في دكان حتى يأتي من يأخذه. فقال له ذلك، وعندما انصرف الدلال أخذها وهرب، فخسرت على مين؟ على مالكه. فهذا يحق للدلال أن يفعل ذلك ولا لا يفعل؟ متعرف عليه أنه يحق له ذلك، ويتركها عند البائع أو صاحب الدكان للعرض. فإذا انتهى صاحب الدكان فالدلال غير مسؤول، لأن ده من موجبات أو ضرورات البيع. فده مثال لمن ملك شيئا ملك تصرف. نعم. الحر الأصل أن ما يدخل في شراء الدار وغيرها من غير ذكر إنداج تحت قاعدتين. كل ما كان في الدار من بناء وغيره يتناوله اسم المبيع عرفا، كالحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض والدار، ما كان متصلا اتصال قرار وهو ما وضع على لأن يفصل فيدخل الشجر لاتصاله بها اتصال قرار، ولا يدخل الضاء لأنه متصل لأن يفصل. يعني مثلا رجل اشترى ارض مزروعة قمح مثلا، معروف ان القمح سيبنى بعد فترة معينة، فهنا يملك الارض ولا يملك القمح الا اذا نص عليه في صلب العرض، بخلاف ما لو كانت هذه الارض مزروعة مثلا عنب او بستان من البساتين نخل مثلا او غيره، الشجر الذي لا يقصد قطعه في مدة معينة، فهذا يكون تبع للأرض. يعني هنفرق بين نوعين من الزروع، زروع الأصل بقائها في الأرض مدد طويلة، وزروع أخرى تقطع لمدد محدودة. فما كان لا يقطع إلا بعد فترات طويلة أو قد لا يقطع بالمرة، فحكم حكم المتصل بالأرض فيباع معها ويشترى معها. أما ما يقطع في مدة محدودة فهذا لابد أن ينص على تملكه في صلب العقد. وفي حكم المتصل المنقول المنفصل التابع للمتصل كالمفتاح تابع للقفل بحيث لا ينتفع به إلا به فيصير في حكم الجزء، وما لم يكن من القسمين فإنه من حقوقه ومرافقه فلا يدخل إلا بالذكر الصريح أو بقوله بعتكها بكل ما فيه. القاعدة الكلية الفرعية الثالثة هي قاعدة التابع يسقط بسقوط المثبوت، أو الفرع يسقط إذا سقط الأصل. لا اختلاف أول الكلام، لأن هو اعتبرها إيه؟ استثناءات، هي قاعدة أصلا. هم يقولون الفرع يسقط إذا سقط الأصل والعكس، وطبعا ده ما يمنعش إن ده استثناءات أيضا. وهذه القاعدة شبه مضطردة في المخصوصات والمعقولات، الشيء الذي يكون وجوده أصلا لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك فرعا مبتلا عليه، كالشجرة إذا ذوت ذوي أغصانها وذوي ثمرها، وكالإيمان بالله ذوي أصحاب إذا ذوت ذوي أغصانها وذوت ثمرها وذوت ثمرها، وكان إيمان بالله سبحانه وتعالى أصل وجميع الأعمال فروع، فإذا زاد الإيمان والعياذ بالله تعالى حبطت الأعمال لأن اعتبارها مبني عليه. ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها إذا برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل. لو أن رجلا عليه دين لآخر وضمنه آخر فقال له أبرأتك يا فلان من الدين الذي عليك، يبقى فيها تبريع لمين؟ تبريع للكفيل او الضام، لان هو ضمن في هذا الامر، فاذا اسقطه سقط عن الجميع. فلو ابرأ ذمة مدينه تبرأ ذمة كفيله تبعا، فلا حق في مطالبة الكفيل، اما لو ابرأ الكفيل فلا يبرأ الاصيل. كذلك الوكيل ينعزل بموت الموكل او جنونه إذا لم يتعلق بوكالته حق غيره، فلا يبقى له حق التصرف بخلاف موت الوكيل أو جنونه. ومن فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس لا تقضي سننها الرواتب. ومن فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي ولا بالنبيذ، لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط. وإذا مات الفارس سقط سهم فرسه إلى العكس. أنا أوضح من كده، يعني لو حلف لا يقضين دينه غدا مثلا فأبرأه الدائن عن الدين قبل مضي الغد، أو حلف لا يشربن ماء هذا الكوز اليوم وكان فيه ماء فصب قبل مضي اليوم بطلت اليمين لكون بقائها فرعا عن بقاء الدين وبقاء الماء. ماشي. استثناءات، إذا مات الغازي المجاهد والعالم ومن له حق منهم في ديوان الفرات يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا في الجهاد وفي طلب العلم. المحرم الذي لا شعر على رأسه يندب إمرار موسى عليه أو يجب مع أن الأصل قد سقط وهو الشعر. لا طبعا هذا خطأ، لا يندب ولا يجب، القاعدة هنا مضطربة في هذا المجال، بل أكثر أهل العلم يعني يستدلون بها على هذا، لا يندب له إمرار الموسى على الموضع كمن ولد مثلا مختونا أو لا شعر على رأسه، لأن الفرع يسقط إذا سقط الأصل. لا مش استثناء. يدخل أمان للسائل وصبيانين في الأصل. يعني هو لو أعطى أمان لأهل قرية ثم رد أمان الرجال فيبقى الأمان للنساء والصبيان، أن أهل القرية يشمل كل الموجود فيها، فإذا أبطل أمام موصوفين بصفة معينة كأن يقول مثلا لا أمان للمقاتلة، خلاص أصبح غير المقاتلة إيه على العهد الأول. اللي خرجت عن هذه القاعدة المسألة سقط فيها الأصل ولم يسقط الفرع، هي ما إذا كفل بنفس المديون فأبرأه الطالب عن الدين أو من الدين، يسقط الدين وتبقى كفالة النفس. الفرق بين كفالة النفس وكفالة الدين ايه؟ امال ساكتين ومتحدش بيسأل عن كفالة النفس، يعني هو كفالة هو كفيل بمعنى ان هو ملزوم باحضار ما كفله، فاذا كان كفيلا بالدين فيلزم احضار ايه الدين، وإذا كان كفيلا بالنفس يلزم إحضار النفس. نعم. فهو هنا كفل كفالة نفس المليون، والرجل صاحب الدين أبرأ المديون من هذا الدين، فهنا سقط الفرع وهو الدين، لأن كفالة النفس أعم من كفالة الدين، ومع هذا لا يسقط الإيه؟ الأصل، فتبقى كفالة النفس فيطالب الكفيل بإحضاره متى طلب منه ذلك. الفرع يسقط الأصل، فهنا سقط الفرع يسقط الأصل. أيوة، وإحنا قلنا استثناء، لأن هو من قال إن هو كفالة النفس هنا كانت لأجل الدين فقط، هو كفل النفس وكفالة الدين جزء من هذه النفس، ومن قدرش نقول إن يسقط الأصل هنا بسقوط الإيه؟ بسقوط الفرع، أو هنقول إن الكفالة هنا هي فرع الدين، من قدرش نحلقها بإنها فرع الدين إلا إذا كان كفيل بالدين فقط، إذا كان كفيل بالدين وأبرأه يبقى يسقط الإيه؟ الأصل بسقوط، أو يسقط الفرع بسقوط الأصل. وهنا حتى هنستثني هنا إلا إذا قال الطالب لا حق لي قبله، لا حق لي قبله، أي المديون يعني، ولا لموكل لي ولا لصغير أنا وليه أو وصيه ولا لوقف أنا متوليه. لأنه ممكن يكون هو كفل بالنفس وعليه دين للشخص ده وعليه دين لابنه مثلا او لوقف هو بيتولى امره او يعني امور اخرى، فكونه اسقط عنه حاجة ده ما يرفعش كفاءة النفس. نعم. ولذلك يجب ان هو يقول لفظ يظهر عدم تكليف الكفيل باحضار هذا الشخص، او ان كفاءة النفس لا اعتبار لها. نعم. لأنها مبنية على حقوق أخرى، فإذا أسقط كل الحقوق في لفظه يبقى خلاص. نعم. عشان كده هم قالوا اللفظ كامل، لا حق لي قبله ولا لموكل لي ولا لصغير أنا ولي أو وصي ولا لوقف أنا متوليه، فحينئذ يبرأ كفيل النفس. كفالة النفس هنا تبقى فرع الدين هو اللي بأصل، هي الكفالة فرع الدين أصل، كفالة فرع الدين هو الأصل مش الفرع. لا الدين هو الأصل، كفالة بتكون لسبب، انت كفلت فلان كفلت بايه او ليه لسبب، الدين من الأسباب الكفالة. الدين لا الدين أصل الكفالة، الكفالة فرع الدين. احنا بنقول هنا ان الدين سقط والرغم ذلك بقيت الكفالة اللي هو الفرع. والفرع البقية. لكن لو انه صرح في الكفالة بانه كافل نفس هذا المديون لاجل دينه وسقط الدين، فالظاهر الكفالة تسقط. يعني هو اذا عين سبب الكفالة وكان سببها الدين وأبرئ من هذا الدين يبقى القاعدة تضطرد هنا. يعني هو ممكن يقولك طيب يعني هو أدين ممكن يسافر، فأقول طيب اديله الدين ومالكش دعوة ما تحتاجه أنا أجيبه لك لحد عندك، يبقى كأن الكفالة هنا بالنفس مقابل الإيه؟ مقابل الدين. يعني بدل ما يقول له أنا أضمن دينه يقول له إيه؟ أضمن إن أنا أجيبه لك وقت ما تطلبه، اضمنوا ان احضره لك وقت طلبه، يبقى دي كفالة ايه؟ كفالة نفس. لكن ظاهر الكفالة مقابل دين، فاذا سقط الدين تسقط الايه؟ تسقط الكفالة. نعم. يعني المثال الاول كفالة تكون الدين والغير الدين. ايوه كفالة النفس اعمل بصفة عامة. ليه؟ قد يكون عليه حقوق اثرية مش لازم دين، قد يكون مثلا مطالب بتنفيذ مدة عقوبة سجن مثلا او قصاص منه في جريمة ارتكبها او الى اخر، فده الكفالة بالنفس اعم ان هي تكون سببها الدين. عشان كده قلنا وان كانت الكفالة فرع الدين الا انها لا تسقط بسقوطه الا بالوضع اللي احنا قلناه. ماشي. قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل، هذه القاعدة عكس سابقتها ويمكن أن تعتبر استثناء من القاعدة الأولى. لو استثناء أفضل. وفيها تعبير عن الإقرار. وقد هنا تفيد الإيه؟ الاحتمال. فالاحتمال يبقى استثناء، ما نقدرش نحن نقول عكس. وإلا يبقى أنت كده بتهدم القواعد، القواعد يضرب بعضها بعض. إنما لما نسميها استثناءات أو نسميها مقيدات يبقى أول. نعم. وفيها تعبير عن إثبات الحقوق وأكثر استعمالاتها أمام القضاء، ولا تبحث عن مشروعها في الواقع. ولا تبحث عن مشروعها في الواقع، لأن وجود الفرع في الواقع يستلزم وجود الأصل الذي تفرع عنه. ولكن إثبات المسؤوليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائل إثباتها في حق الأصل وتتوافر في حق الفرع. من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها لو قال شخص زيد على عمر ألف وأنا ضامن فأنكر عمر لزم القائل وهو الكثير من ادعاء زيد، لأن المرأة مؤاخذ بإقراره فهنا سقط الأصل وثبت المال في ذمة الفاعل وهو الكفيل. إذا ادعى الزوج الخلع وأنكرت المرأة بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل وثبتت البينونة الذي هي فرع عن المال. لو أقر أحد لشخص مجهول النسب أنه أخوه فهذا الإقرار يمس حقوق الأب لأن فيه تحميلا للنسب عليه، لأن كونه أخا للمقر وفرعا عن بنوته لأبيه فيحتاج إلى تصديق الأب. فإذا أنكر الأب بنوته ولم يمكن إثباتها بالبينة لا تثبت بنوته للأب، ولكن الآخر بإقراره أنه أخوه فيقاسمه حصته من ميراث أبيه. طبعا هو الأصلح لما نقول إن القاعدة في أصلها إن التابع تابع، وهنا رغم إن النسب لم يثبت إلا إن الإرث ثبت، لكنه ثبت بإيه؟ ثبت بإقرار صاحب الإرث، فهو أشركه معه في الإرث بإقراره بإنه أخوه وإن أنكر الأب النسب. القاعدة الكلية الفرعية الخامسة وهي قاعدة السابع لا يتقدم على المتبوع. من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف ولا في تكبيرة الإحرام والسلام ولا في سائر الأفعال. إذا باع بشرط الراهن فقدم لفظ الراهن على البيع لمصح المدراء. بعضهم استثنى إلا أن يذكره بعد اللفظ أيضا، يعني يقول له خذ هذا التسجيل على أن أشتري منك كذا والتسجره، يعني هو أعطاه الأول الشيء ثم أعقبه بالشراء ثم ذكر أن هذا التسجيل راه، فالعطاء الأول غير معتبر، ولكن المعتبر هو إيه؟ والتسجيل اللي معد راه إلى أن آتي بثمن هذه السلعة. المزارعة على البياض بين المسير الإرهابي جائزة بشروط أن يتقدم لفظ المساقات، فلو قدم لفظ المزارعة فقال زارعتك على البياض وساقيتك على النخيل على كذا لم يصح، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع، لأنه طبعا الأصل في الأرض المزارعة نخيل أو عنب المساقة وليس المزارعة، والفرق بين الاثنين إيه؟ لا أيوة مش هي بيسموها مساقاه باعتبار ان ارض مزروعة، اما الارض الاخرى اللي هي البياض او الارض البور فدي بتحتاج الى زرع، عشان كده بيسموها، يعني الغالب في ده ايه؟ الغالب في العمل المساقاه اذا كانت الارض مزروعة، اما اذا لم تكن مزروعة فالغالب فيها الايه؟ الزرع، فسموا دي مساقاه وسموا دي ايه؟ مزارعة. هذا عند الشافعية وعند الحنابلة تجوز المزارعة في إطلاق مشروطها. لأنه بالفعل يمكن الفصل بين المساقاة والمزارعة، وده حاصل لأن هي المساقاة بتكون تابعة للمزارعة، فلو أنهم اتفق على أن هذا سيزرع الأرض وفي نفس الوقت من شروط هذه المزارعة ان هو يسقي زرع الاخر، انما اللي هيجني الزرع مين؟ اللي هيجني الثمار مين؟ صاحب الارض. يعني اقول له مثل وقتي ده ارض عنب معروف ان فيه فراغ بين شجر العنب نفسه، فهو قال له طب انا اخده مثلا اعمله برسيم ابدور برسيم، خلاص البرسيم ليك ولكن انت بطبيعة الحال هتسقي ارضك فالعنب هيشرب من الماء، وفي مثلا اماكن بتترك بدون كذا، فمش هيستوي في الايجار فدان مثلا برسيم بدون عنب مع فدان اخر فيه ايه عنب، فممكن يقول له انا اذا كان ده بألف يبقى ده مثلا بستمية او بسبعمية، فلو اتفق على ذلك فلا بس على الراجح، يعني اعتبارا المسلم على شرطهم. أنا رأيت كلام الحنابلة تجوز المزارعة إطلاقا بشروطها اللي هي شروطها إيه؟ كل منصوص عليك هو التاني يقول له طيب بشرط إن أنت عندما مثلا عند الحصاد لا تفسد لي زرعي ولا كذا، او تنتظر حتى مثلا ارفع الزرع من الارض لتتمكن من جني الثمر او نحو ذلك. وفي امل الارشف افضل الاباحه مع الاتفاق.